يا لقلب يا لقلب سرور موجن توالى بي حبيبي بي حبيبي جل من شر جل من شرف الوجود بنور خمر الكون خمر الكون بهجة كان ترجى في الحسن أعلى مقامي وتنالى في مجده وتعالى يا لقلب لاحظته العيون في مجدلاته بشراً كاملاً وهو من فوق علم مادا رآته رفعة في شعور